الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل الدم. عن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة: باب غسل الدم. والمراد بالدم أي دم الحيض، وهو دم نجس، لا يصح أن تصلي المرأة بثوبها وقد علق به شيء من دم حيضها. فهذه الترجمة في بيان ما الذي على المرأة أن تصنعه في ثوبها إن كان به أو إن كان أصابه شيء من الدم، دم الحيض، وما الطريقة المثلى لتطهيره قبل أن تصلي فيه. فالترجمة معقودة لبيان ذلك. وأورد الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، أن امرأة قالت: جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ وجاء في بعض الروايات أن السائلة هي أسماء، هي أسماء نفسها رضي الله عنها. وأحيانا يقع في بعض الروايات أن يصرح الراوي بنفسه، أو الصحابي يصرح بنفسه، وأحيانا يبهم نفسه أن سائلا أو أن رجلا أو أن امرأة. فقولها في هذه الرواية جاءت امرأة أبهمت نفسها، وإلا فهي التي سألت كما جاء ذلك مصرحا به في بعض روايات الحديث. قالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ معنى قولها تحيض في الثوب أي يصل دم الحيض إلى ثوبها، فما الذي تصنع بثوبها إذا أرادت أن تصلي؟ ما الذي تصنعه في ثوبها إذا أرادت أن تصلي؟ فهذا معنى قولها أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ تحيض في الثوب أي أن الثوب يصيبه من دم الحيض، فما الذي تصنع بهذا الثوب؟ وفي ذلك الزمان لم يكن ما تيسر في زماننا هذا من الفوط الصحية التي تستعملها أكثر النساء وقت حيضتها، فينحصر الدم في تلك الفوط وتلقيها واحدة تلو الأخرى ولا يصيب شيئا من ملابسها أي شيء من دم الحيض، بينما في الزمان الأول لم يكن ذلك متيسرا، فكانت المرأة تحيض في ثوبها ثم يعلق بالثوب شيء من الآثار أو شيء من الدم، دم الحيض. أرشدها النبي عليه الصلاة والسلام إلى الذي تصنعه بهذا الدم، قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه، أي أنه بذلك يكون طاهرا. فذكر لها عليه الصلاة والسلام أولا الحت، قال: تحته. والحت تكون به إزالة عين النجاسة، وحته هو حكه بأصابعها أو أظفارها بحيث تتساقط الأجرام المتماسكة من الدم الملتصقة بالثوب فتتساقط بهذا الحت أو الحك، تحته أي تحكه بأطراف أظافرها أو أصابع يدها، بحيث هذه الأجرام الملتصقة بالثوب تتساقط. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال تقرصه بالماء، تقرصه بالماء، وقرصه بالماء أي دلكه بالماء بحيث أنها تصب على موضع الدم، موضع هذه النجاسة في ثوبها، تصب عليه الماء وتدلكه، يعني تصب عليه قليلا من الماء وتدلكه أي تفرك الثوب بيدها بأصابعها. وهذا يفيد في إزالة ما تشربه الثوب من دم، ما تشربه الثوب من دم. العملية الأولى تسقط الأشياء الظاهرة، العملية الأولى تسقط الأشياء الظاهرة الملتصقة بالثوب، فهذه تحك فتتساقط. يبقى أمر آخر وهو ما شربه الثوب وامتصه من ذلك الدم، فبصب قليل من الماء ودلكه تزول هذه النجاسة التي شربها أو تشربها الثوب، ثم تنضحه أي تصب عليه الماء شيئا فشيئا، فهذه العملية الثالثة، وبذلك يكون قد طهر وزالت عنه هذه النجاسة فتصلي فيه. قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. ثم أورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ استحاض أو يعني أصاب بالاستحاضة، أي أن الدم متواصل بخلاف دم الحيض. الدم الحيض له مدة محددة ووقت محدد، إما 7 أيام أو 8 أيام أو 9 أيام أو أقل أو أكثر، تتفاوت النساء في ذلك. لكن المرأة المستحاضة يتواصل هذا الدم ويستمر ولا يتوقف. فجاءت هذه المرأة فاطمة رضي الله عنها تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ يعني مثل الحائض، هل حكمي حكم الحائض؟ لأن الحائض حكمها أنها تدع الصلاة وقت حيضتها، فهي تسأل هل حكم المستحاضة حكم الحائض بحيث أنها تدع الصلاة لا تصلي، أم أن لها حكما آخر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. هذا نفي لقولها أفأدع الصلاة، قال لا، أي لا تدع الصلاة، لأن المستحاضة ليس حكمها كحكم الحائض. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنما ذلك عرق وليس بحيض. علل ذلك ببيان الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. فدم الحيض كما أخبر عليه الصلاة والسلام عرق، أي عرق ينزف ويكون في فم الرحم في أدناه في مكان قريب من المخرج مخرج البول فيكون في أدناه عرق ينزف، أي بسبب مرض يصيب المرأة بسبب طعام أو حمل شيء ثقيل أو تناول دواء ضار أو نحو ذلك، فتصاب بمثل هذا النزيف، وقد يستمر معها أحيانا شهور وأحيانا سنوات، قد يستمر ويعتبر مرض يصيب المرأة ويزول بإذن الله سبحانه وتعالى بالتداوي والعلاج. فقال لها إنما ذلك عرق وليس بحيض، لأن الحيض دم يخرج من قعر الرحم ليس من فم الرحم، وإنما دم يخرج من قعر الرحم، فإذا في تفاوت بينهما من حيث المخرج دم الاستحاضة يخرج من عرق في أدنى الرحم، وأما دم الحيض فإنه يخرج من قعر الرحم. هذا من ناحية. من ناحية أخرى بينهما فرق من حيث الشكل والرائحة، ولهذا جاء في بعض روايات الحديث قال لها إن دم الحيض دم أسود يعرف، إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. الشاهد قوله لها إنما ذلك دم أسود يعرف، فدم الحيض دم أسود وهو ثخين ليس بالدم الخفيف، دم أسود أو قل أيضا أحمر غامق يعني قريب للسواد، لونه غامق يعني هو أحمر لكنه إلى السواد أقرب، ولهذا يقال له أسود كما جاء في هذا الحديث. هذا من حيث اللون، ومن حيث الجرم ثقيل وثخين ليس خفيف، ومن حيث الرائحة له رائحة كريهة، فهذه علاماته، هذه علامات دم الحيض، اللون أسود ودم ثخين ورائحته كريهة، هذه علاماته. وأما دم الاستحاضة فبخلاف ذلك، دم أحمر وخفيف وليس له رائحة، دم أحمر وخفيف وليس له رائحة. هنا الاستحاضة لونه أحمر وذاك أسود، ودم الاستحاضة دم خفيف، ودم الحيض دم ثقيل، ودم الاستحاضة لا رائحة له، ودم الحيض له رائحة كريهة. هذه ثلاث فروقات بين الدمين، دم الحيض ودم الاستحاضة. وأما من حيث الحكم فدم الحيض هو الذي لا تصلي المرأة، تدع الصلاة وقت خروجه وقت حيضتها، أما دم الاستحاضة فله حكم آخر يأتي بيانه، ولا تدع الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش، قال لا إنما ذلك عرق وليس بحيض. إذا ماذا تصنع المرأة المستحاضة، ماذا تصنع وقد علمنا أن الاستحاضة دم مستمر الخروج، استحاضة دم مستمر الخروج، فماذا تصنع؟ متى تصلي ومتى تتوقف عن الصلاة؟ وقد علمنا أن دم الاستحاضة لا تتوقف به عن صلاتها بل تستمر تصلي، إذا ماذا تصنع؟ يقول عليه الصلاة والسلام فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم أي واغتسلي، لأن الحائض بعد أن ينقطع دم الحيض تغتسل، تغتسل وتكون طهارتها بذلك، لا بد من الاغتسال. فقال فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، وجاء في بعض الروايات واغتسلي، والاغتسال لا بد منه. قال إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة. كيف تعرف أن حيضتها أقبلت؟ كيف تعرف أن حيضتها أقبلت؟ إما من حيث الوصف الذي مر، والمرأة إذا كانت نبيهة ميزت بين الدمين، هذا دم أحمر وخفيف ولا رائحة له، وذاك أسود وثخين ورائحته كريهة، فإذا بدأ يخرج الدم بهذه الصفة أسود وثخين وله رائحة كريهة، معنى ذلك أن الحيض أقبلت، فتتوقف حينئذ عن الصلاة. فإذا انقطع هذا النوع من الدم الثخين الأسود الذي له تلك الرائحة الكريهة، وبدأ الدم الأحمر الخفيف، تغتسل وتصلي. أو من حيث المدة، المدة التي تعلم أن حيضتها تأتيها فيه، فإذا أقبلت الحيضة أي وقت الحيضة تتوقف، وإذا انتهى كان تكون مدة الحيض 7 أيام 8 أيام أو نحو ذلك، فإذا أقبلت توقفت عن الصلاة، وإذا أدبرت اغتسلت وصلت. قال وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ثم توضئي لكل صلاة، ثم توضئي لكل صلاة حتى يجي ذلك الوقت. وهذا حكم يتعلق بالمرأة المستحاضة، أنها تتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت، إذا دخل وقت الصلاة توضأت، دخل وقت الظهر تتوضأ وتصلي الظهر، ثم إذا دخل وقت العصر أيضا تتوضأ، تغسل عنها الدم وتتوضأ للعصر، وإذا دخل وقت المغرب غسلت عنها الدم وتوضأت للمغرب، وهكذا تتوضأ لكل صلاة، تغسل عنها الدم وتتوضأ لكل صلاة. وهذا الحكم للمستحاضة يتناول من به سلس البول أو سلس الريح، عافانا الله وإياكم، من به سلس البول أو سلس الريح. سلس البول أي أن البول يخرج باستمرار على شكل نقط أو قطرات مستمرة لا يتمكن من حبسه، أو من به سلس الريح أيضا، الريح يخرج بشكل مستمر بين وقت وآخر في أوقات متلاحقة، فأيضا مثل هذا حكمهم حكم المستحاضة، يتوضأ من به سلس البول أو من به سلس الريح يتوضأ لكل صلاة، فإذا حضر وقت الصلاة غسل عن نفسه الأثر، أثر البول إذا كان في الملابس منها أو بدلها بأخرى، ثم توضأ وصلى. ومن كان مصابا بذلك عليه أن يعلم أن عنايته بهذه الطهارة وبهذه العبادة وصبر على هذا الأذى وأيضا التعب الذي يصيبه، كل ذلك له أجره عند ربه وثوابه عند مولاه سبحانه وتعالى، فليعمل ذلك بنفس طيبة وصدر منشرح يرجو ثواب الله، وأجره عند الله عظيم على صبره على هذا المرض واحتسابه الأجر عند الله، وعلى أيضا مواظبة على الطهارة والوضوء الملزم به لكل صلاة وعناية بملابسه عند دخول الوقت، فهذا كله يحتسب عند الله سبحانه وتعالى، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل المني وفركه. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وهذه الترجمة: باب غسل المني وفركه. غسل المني وفركه، المني هو الماء الدافق الذي يخرج بشهوة عن جماع أو احتلام أو نحو ذلك، فكيف يصنع بهذا الماء، ماء المني، كيف يصنع به عند وجوده في الملابس، ملابس الإنسان، كيف يصنع به إذا أراد أن يصلي؟ قال: باب غسل المني وفركه. غسل المني وفركه، والمني طاهر وليس بنجس، المني طاهر وليس بنجس، لكن يغسل من باب النظافة وكون الإنسان على أطيب حال وأحسن حال، ولا يبقي على بدنه شيء من ذلك، فغسله من باب النظافة وليس من باب إزالة النجاسة، وليس من باب إزالة النجاسة، لأنه طاهر وليس بنجس. والترجمة: غسل المني وفركه، وهما طريقتان لإزالة هذا المني، لإزالة هذا المني إذا كان يابسا وفرك فإنه لا يبقى له عين على الملابس، فيزول بالفرك، وغسله لا يبقى له أثر، لا يبقى له بالغسل أي أثر. والإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة: غسل المني وفركه، ولم يذكر حديثا في الفرك، وإنما أشار إليه إشارة بالترجمة، وجاء فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكما عرفنا الفرك يكون به إزالة ذلك، ولا سيما إذا كان جف فإنه إذا فرك يتساقط ولا يبقى منه شيء، والغسل لا يبقى به أي أثر، والغسل هو من باب الاستحباب، الغسل من باب الاستحباب حتى لا يبقى أثر أو أي أثر لذلك. وأورد تحت الترجمة حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي. الجنابة، المراد بالجنابة أي أثرها وهو المني، المراد أثرها وهو المني الذي قد يبقى شيء منه على الثياب. فقولها: كنت أغسل الجنابة أي أغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يستفاد من خدمة المرأة لزوجها وعناية به من حيث ملابسه ونحو ذلك. قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. بقع الماء أي المواضع، مواضع غسلها رضي الله عنها للمني في بحسب مواضع من الثوب، يبقى أثر رطوبة للماء في تلك المواضع، وهذا فيه أنها ما كانت تغسل الثوب كله، وإنما تغسل الموضع الذي كان فيه ذلك الأثر فتغسله ليزول ذلك الأثر عن الثوب، فيكون الثوب فيه بقع من الماء بغسلها رضي الله عنها لتلك المواضع. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قدم ناس من عكر أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. هذه الترجمة: باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. ومرابضها، مرابض الغنم أي الأماكن التي تربض فيها الغنم، التي تربض فيها الغنم. والغنم يقال لاستقرارها في المكان ربوض، والإبل بروك. فمرابض الغنم أي الأماكن التي تنام فيها وتستقر. قال: أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، أي أنها طاهرة، أي أنها طاهرة. الأبوال، أبوال الإبل وأبوال الغنم، وأيضا مرابض الغنم، الضمير هنا يعود على الغنم خاصة، مرابضها. وأورد رحمه الله حديث أنس قال: قدم ناس من عكل أو عرينة، قبيلتان، فاجتووا المدينة، فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح. اجتووا المدينة أي استوخموا الإقامة فيها، وتغير عليهم الجو والطعام، فأصابهم الوخم والمرض والتعب، وتردت الصحة عندهم، أصابهم الهزال، تغير عليهم الأمر من حيث الطعام، من حيث المكان. قال: اجتووا المدينة، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بلقاح. واللقاح هي ذوات الدر من الإبل، يعني غزيرة اللبن وحلوب. فأمرهم عليه الصلاة والسلام بلقاح، وجاءت روايات توضح أنه عليه الصلاة والسلام أرسلهم إلى إبل الصدقة، بحيث يقيموا هناك في المكان الذي فيه إبل الصدقة، ويكونون قريبين منها في الهواء الطلق. وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، أي يخلطوا حليبها بشيء من بولها، يخلطوا حليبها أو لبنها بشيء من بولها ثم يشربوا منه. وهذا فيه شفاء، هذا الذي أرشدهم إليه عليه الصلاة والسلام فيه شفاء، وخاصة لداء البطن والهزال والضعف العام في الجسم فيه شفاء. وفي زماننا هذا خرجت دراسات عميقة ومتخصصة، اكتشفت أمور باهرة جدا في شرب اللبن، اللبن الإبل مع أبوالها، خلطه مع الأبوال وشربه، خرجت دراسات علمية متخصصة بنتائج باهرة. أرشدهم عليه الصلاة والسلام أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا أي إلى المكان الذي أرسلهم إليه، وهو الذي فيه الإبل، إبل الصدقة، وأقاموا هناك يشربون من أبوالها وألبانها. وعندما ذهبوا كانوا مصابين بالهزال والضعف والمرض والإعياء، ولكن أقاموا في ذلك المكان وأخذوا يشربون من الأبوال والألبان، في ذاك الجو الطلق وردت إليهم العافية وزالت الصحة وزال المرض وشفوا. فلما رأوا أنفسهم في صحة ونشاط وقوة وعافية كان جزاء هذا الإحسان وهم قوم لئام في منتهى اللؤم, كان جزاء هذا الإحسان أن قاموا بقتل الراعي, قتل الراعي راعي الإبل, واقتادوا الإبل إبل الصدقة وفروا بها. قال فلما صحوا أي صحت أجسامهم من ما بهم من علل قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم. استاقوا النعم أي أخذوا اقتادوا الإبل إبل الصدقة أخذوها ومضوا فيها هاربين. فجاء الخبر في أول النهار, جاء الخبر في أول النهار أي أن النبي عليه الصلاة والسلام وصله الخبر خبر هؤلاء مبكرا في أول النهار, فبعث في آثارهم أي أرسل عليه الصلاة والسلام سرية في آثار هؤلاء لإعادتهم وإعادة ما سرقوه من الإبل إبل الصدقة. من اللطائف التي تذكر هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل في آثار هؤلاء عدد من الصحابة أمر عليهم كرز بن جابر رضي الله عنه, كرز بن جابر أمره عليهم وانطلق مع من معه من الصحابة وردهم ورد الإبل. قال فلما ارتفع النهار جيء بهم يعني آخر النهار تمكن من إدراكهم وجيء بهم. كرز بن جابر في السنة الثانية تقريبا من الهجرة عدا على الإبل قبل أن يسلم وأخذ منها قدرا ليس بالقليل وفر به, وانطلق النبي عليه الصلاة والسلام وعدد من الصحابة في أثره فلم يدركوه وفر بها. ثم انظر هذا الأمر العظيم, يعني هذا الرجل في قبلها بسنتين أو ثلاث هو نفسه قام بأخذ الإبل والفرار بها ولم يدرك, لكن من الله عليه بالتوبة وهداه الله للإسلام وأصبحت تلك القوة التي عنده في نصرة الدين والذب عنه وحماية حماء المسلمين. فبعثها النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه كان منه ذلك العمل, لكنه تاب وتاب الله عليه وكان من الخيار رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قال فأمر أي النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم أي من خلاف, وسمرت أعينهم أي أدخل فيها الحديد حتى عطبت أعينهم وزال عنها الإبصار, قطعت الأيد والأرجل من خلاف وسمرت أعينهم, وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. فعاقبهم عليه الصلاة والسلام بهذه العقوبة لما حصل منهم من عدوان ولؤم وقتل للراعي وفرار بأموال الصدقة, وأيضا تعطل مصالح كثير من الناس الذين كان تصلهم الحليب من تلك الإبل من الفقراء والمحتاجين توقف عندما فروا بهذه الإبل فحصل أضرار. فعاقبهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العقوبة. الشاهد من الحديث للترجمة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر العرانيين بالشرب من أبوال الإبل, أمرهم بالشرب من أبوال الإبل ولم يأمرهم بالوضوء, ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بالوضوء، وذلك فيه دلالة على أنه طاهر ولا يؤثر على الإنسان في طهارته. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. ثم أورد عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم، وهذا الشاهد منه للشق الأخير من الترجمة وهو قوله ومرابضها أي الغنم، فصلاة النبي عليه الصلاة والسلام فيها دليل على أنها ليست بنجسة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. قال باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، في السمن والماء. ثمة فرق بين الشيء الجامد والسائل. الجامد لا تسري فيه النجاسة بخلاف السائل، الماء والحليب والعصير والأشياء التي من هذا القبيل تسري فيها النجاسة بحكم أنه سائل. أما الجامد مثل السمن، السمن جامد، فإذا وقعت النجاسة على جزء معين منه فإنها لا تسري، بخلاف لو كان ماء أو عصيرا أو حليبا إذا وقعت عليه النجاسة سرت فيه. فثمة فرق بين وقوع النجاسة في السمن ووقوعها في الماء. فالسمن جامد، السمن جامد، وإذا وقعت النجاسة تزال المنطقة التي وقعت فيها النجاسة والمنطقة القريبة منها، والباقي يبقى سليما لا يضره شيء من تلك النجاسة. أورد حديث ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن، أي ماذا يصنعون، فقال ألقوها أي الفأرة وما حولها فاطرحوه. الفأرة تلقى، وأيضا ما حولها من السمن، ما حولها من السمن أيضا يلقى، أما بقية السمن فكله لا تؤثر فيه تلك النجاسة لأنها لا تسري فيه ولا تصل إليه، فالنجاسة لا تنتقل في الأشياء الجامدة، لا تنتقل في الأشياء الجامدة، وإنما تنتقل وتسري في الأشياء السائلة. قال فاطرحوه وكلوا سمنكم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت، تفجر دما، اللون لون الدم، والعرف عرف المسك. وهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها اطعنت، تفجر دما، اللون لون الدم، والعرف أي الرائحة عرف المسك، أي رائحته رائحة المسك، ولونه لون الدم، هكذا تكون حالته يوم القيامة. وهذا الحديث في فضل الشهيد في سبيل الله وعظم الثواب الذي أعده الله له في كل كلم يكلمه، أي كل موضع يصاب من بدنه فيخرج منه الدم وينبعث منه الدم، كل ذلك له أجره عند الله سبحانه وتعالى، فيأتي يوم القيامة كهيئتها أي تلك الكلوم التي فيه اضطعنت تفجر دما، يأتي يوم القيامة وهو على هذه الأيام مواضع الدم تتفجر دما، ولونه لون الدم ولكن له رائحة مثل رائحة المسك، رائحته كرائحة المسك، وهذا فيه إظهار لفضله يوم القيامة. وهذه الرائحة التي تنبعث من هذا الدم الخارج من بدنه فيها الدلالة على فضله وعظيم مكانته وعظيم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. والإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث تحت باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. والحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر أقوال لأهل العلم في صلة هذا الحديث بالترجمة، وصدر بذلك بأنه استشكل ذلك، يعني استشكل إرادة البخاري رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب البول في الماء الدائم. وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. قال: باب البول في الماء الدائم. هذه الترجمة عقدها لبيان النهي عن ذلك، وأنه ليس للإنسان أن يبول في الماء الدائم. والماء الدائم هو الراكد، الماء الدائم هو الماء الراكد بخلاف الماء الجاري مثل البحار والأنهار ونحو ذلك. قال: باب البول في الماء الدائم. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ثم يغتسل فيه أي والشأن أنه يحتاج أن يغتسل فيه، وكذلك غيره يحتاج أن يغتسل فيه، فنهى صلوات الله وسلامه عليه عن ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر لا أغير شيئا لو كانت لي منعه. قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة رضي الله تعالى عنها فطرحته عن ظهره فرفع رأسه، ثم قال: اللهم عليك بقريش 3 مرات، فشق عليهم إذ دعا عليهم، وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى: اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وعد 7 فلم يحفظه. قال: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر. قال: باب إذا ألقي على ظهره، على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. إذا ألقي عليه قدر أو جيفة، يعني قد يتعرض المصلي بأن يلقى عليه شيء من القدر أو شيء من الجيفة لقصد أذيته وإلحاق الأذى به والإساءة إليه من أعدائه وخصومه، خصوم دينه، قد يحصل ذلك. فهذه الترجمة يبين فيها أن هذا لا يضر ولا يؤثر، يتم صلاته، يزيل عن نفسه الأذى ويلقيه عن نفسه ويتم صلاته ولا يضره شيئا، ولا يضره شيئا. أورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت، أي عند الكعبة، بيت الله الحرام، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، أي قريبا منه، عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، وهم ألد الأعداء وأشد الخصوم أذن للنبي عليه الصلاة والسلام، وهم رؤوس للكفار والمشركين. فكانوا جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان؟ بنو فلان أناس ذبحوا جزورا، فقالوا: من يأتي بسلى الجزور؟ من يأتي بسلى الجزور؟ وسلى الجزور هو المحيط بالغشاوة المحيطة بالحمل، حمل الجزور مثابة المشيمة. فقال: أيكم يأتي بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهره، فيضعه على ظهره بقصد الإيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام وتقصد الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيضعه على ظهر محمد إذا سجد، إذا سجد. فانبعث أشقى القوم فجاء به، والذي ذهب أحد هؤلاء وهو عقبة بن أبي معيط، أحد هؤلاء السبعة الذين دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب وجاء بسلى الجزور فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، بين كتفيه، وأنا أنظر. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: وأنا أنظر لا أغير شيئا، وأنا أنظر لا أغير شيئا. لماذا؟ لأنه ليس عنده قوة ولا قدرة ولا استطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما كان عنده قدرة ولا قوة يجابه هؤلاء. يقول: وأنا أنظر لا أغير شيئا. لماذا؟ قال: لو كانت لي منعة، لو كانت لا أغير شيئا، لو كانت لي منعة، لو كان عنده منعة وظهر وقوة لما يتوقف في التغيير، لكنه يعتذر بذلك رضي الله عنه وأرضاه. قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، وجاء في بعض الروايات يميل بعضهم على بعض، أي من شدة الضحك. ويحيل بعضهم على بعض، أي من قبيل السخرية ومزيد التهكم، يحيل بعضهم على بعض، يقول: فلان الذي فعل، وفلان الآخر يقول الذي فعل، وهكذا يتدافعون الأمر على وجه السخرية والتهكم، ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، ساجد لا يرفع رأسه. وهذا فيه صبر النبي عليه الصلاة والسلام على البلاء الذي أصابه والأذى الذي ناله من قومه، ناله أذى شديد من قومه. وتأمل هذه المواضع ونظائرها كثير في السنة يعرف من خلاله التوحيد ومكانته ووجوب الإخلاص لله. فالنبي عليه الصلاة والسلام عبد من عباد الله، يصيبه ما يصيب العباد من المرض أو الأذى أو أنواع أو الاعتداء أو غير ذلك، أصابه من ذلك الشيء الكثير عليه الصلاة والسلام، شج رأسه وكسرت رباعيته ووضع سلى الجزور على ظهره وهو ساجد عليه الصلاة والسلام، وأصابه الجوع والعطش والمرض عليه الصلاة والسلام، وكان يشتد به المرض، فهو بشر. فدراسة وتأمل هذه المعاني في السيرة تبين للإنسان أن الالتجاء والقصد والدعاء والطلب لا يلجأ فيه إلى البشر الذي لا يملك لنفسه دفعا ولا نفعا ولا عطاء ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فضلا عن أن يملك ذلك لغيره. فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، وإنك لتعجب عجبا، هو أشد ما يكون في العجب من أناس إذا أصابه شدة أو فقر أو مرض أو حاجة هتف أدركني يا رسول الله، أنقذني يا رسول الله، اشفني يا رسول الله. حتى إن بعض الجهال الضلال يرسل خطابات مع الزائرين والمعتمرين يطلب منها أن يلقيها عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويعرض فيها حاجته. حتى إنني اطلعت مرة على خطاب من هذا النوع، أحدهم كتب خطابا وأرسله مع بعض المعتمرين، بعثه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنني شاب في البلد كذا، سمى بلده، وأنا في فقر شديد، ويا رسول الله أريد أن تكرمني بزوجة، وأريد أن تكرمني بفلة، وأريد أن تكرمني أيضا بسيارة، وأنت الكريم وأنت الكذا، لا تردني، أعطني، ويلح بالطلب والسؤال. ثم كتب عنوانه، يعني قال في مثلا في عند هذا عنوان المكان الفلاني. أين العقول وأين الإيمان وأين التوحيد وأين المعرفة في الله؟ ونبينا عليه الصلاة والسلام بشر لا يملك لنفسه فضلا عن أن يملك لغيره، الأمر كله بيد الله، هو المعطي المانع، الخافض الرافع، القابض الباسط، المعز المذل، المحيي المميت، الذي بيده الأمر. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ فمثل هذه المعاني تدبرها نافع في أمر التوحيد، وأن الالتجاء لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، لا يرفع رأسه، وهذا كما قدمت من الابتلاء، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. حتى جاءت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها فطرحته عن ظهره فرفع رأسه، فطرحته عن ظهره فرفع رأسه. وهذا هو موضع الشاهد أن الصلاة لم تفسد، والنبي صلى الله عليه وسلم استمر ساجدا، لم يتوقف عن السجود وسلى الجزور على ظهره واستمر ساجدا عليه الصلاة والسلام، فالصلاة لا تفسد بذلك. فهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: اللهم عليك بقريش، ثلاث مرات، أي يكرر ذلك ثلاث مرات، وهذا فيه استحباب تكرار الدعاء ثلاثا كما هو هديه، كان إذا دعا عليه الصلاة والسلام دعا ثلاثا، أي يكرر ما يدعو به ثلاث مرات. فشق عليهم، أي على هؤلاء المشركين، شق عليهم لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم، فشق عليهم، ادعى عليهم، وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى أي نفر من هؤلاء وهم رؤوسهم وكبراءهم بأسمائهم، قال اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط، وعد السابع لم يحفظه. فعد سبعة بأسمائهم، دعا عليهم بأسمائهم، وهم الذين كانوا يتواصون على ذلك القصد لأذى النبي عليه الصلاة والسلام، ويحرض بعضهم بعضا على ذلك. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر. السبعة هؤلاء يقول كلهم رأيتهم صرعى. وهذا في أول لقاء كان بين المسلمين والمشركين، تطايحت رؤوس هؤلاء الكبرى كبراء المشركين تحريضا وأذى وعدوانا على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المؤمنين. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه. قال: باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب، أي هل يضر المصلي وهل يفسد عليه صلاته، مثل لو كان في فمه شيء من البزاق أو المخاط ونحوه فجعله في ثوبه أو في منديل معه أو نحو ذلك، فهذا كله لا يضره في صلاته ولا تفسد بذلك صلاته. قال: عن أنس قال: بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أنه سأله الناس: بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما بقي أحد أعلم به مني، كان علي يجيء بترسه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم، فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه. هذه الترجمة: باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهها. كون المرأة تعمل على خدمة والدها بإزالة دم عن وجهها أو زوجها أو أحد محارمها، أي أن ذلك أمر لا بأس به. أورد حديث سهل بن سعد الساعدي أنه سأله الناس: بأي شيء دوي جرح النبي عليه الصلاة والسلام؟ دوي أي كانت المداوات لجرحه، بأي شيء كانت مداوات جرحه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقال: ما بقي أحد أعلم به مني، أي أعلم بهذا الأمر مني، لكونه عاين وشاهد ذلك بنفسه رضي الله عنه وأرضاه. قال: كان علي يجيء بترس فيه ماء، يجيء بترس، والترس هو الذي يتترس به من أن السهام والنبال يستعمل في الحرب، ويكون له قعر، فجاء بترس فيه ماء، وفاطمة تغسل عن وجهه صلوات الله وسلامه عليه الدم، تغسل عن وجهه الدم، لأنه عليه الصلاة والسلام وذلك في غزوة أحد شج رأسه وكسرت رباعيته صلوات الله وسلامه عليه، فكان يسلت الدم عن وجهه، وقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكانت تغسل عن وجهه الدم. قال: فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه. فأخذ حصير، الحصير فراش يجلس عليه يصنع من خوص النخل، يصنع من خوص النخل، يلف ويشبك بعضه ببعض بطريقة معينة فيصبح حصيرا صالحا لأن يجلس عليه. فأخذ حصير فأحرق، إذا أحرق الحصير يتبقى الرماد، يتبقى الرماد. فلاحظ هنا لم يؤتى برماد من مستعمل من وقت وبرد، وإنما أحرق الحصير ثم أخذ من رماده، أحرق الحصير أخذ من رماده، وهذا أيضا يكون في درجة عالية من الطهارة والنقاء والسلامة أيضا من التلوث، لأنه بالنار أحرق بالنار، فأخذ الرماد وحسي به جرحه عليه الصلاة والسلام، حسي به جرحه. وهذا نافع جدا في التئام الجرح والبرء منه، فحسي به جرحه عليه الصلاة والسلام. الشاهد من الترجمة أن فاطمة رضي الله عنها كانت تغسل عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم الدم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السواك. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول: أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. هذا باب في السواك، وأورده رحمه الله في الوضوء لأنه من تمام الوضوء وكماله أن يستاك المسلم عند وضوءه. وأورد حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده، يستن أي ينظف أسنانه بسواك بيده عليه الصلاة والسلام، ويقول: أع، والسواك في فيه، والسواك في فيه كأنه يتهوع، يعني كأنه مثل الشخص الذي كأنه يريد أن يخرج من القيء أو نحوه، يتهوع أع، يعني كأنه سيتقيء أو يخرج من القيء. هذا الصوت أع لا يصدر من الإنسان عندما ينظف أسنانه فقط بالسواك، عندما ينظف أسنانه بالسواك ويكون ينظف الأسنان فقط لا يمكن أن يصدر هذا الصوت، كأنه يتقيأ أو يأتي من هذا الصوت. لكن هذا فيه تنظيف اللسان، يعني تحريك السواك على اللسان، ولهذا قال: والسواك في فيه، والسواك في فيه أي كأنه ينظف اللسان. وإذا نظف اللسان أو حرك السواك على اللسان قد يصدر هذا الصوت، فالصوت ليس مطلوبا بذاته ولا يقصد، ليس مقصودا. لكن أحيانا عندما ينظف الإنسان أسنانه قد يصدر منه مثل ذلك، كأنه يريد أن، فإذا الصوت هذا ليس مطلوبا لذاته وليس هو جزء من عملية التنظيف للفم والأسنان بالسواك، لكن قد يحصل ذلك. قال: في فيه كأنه يتهوع، كأنه يتهوع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وأورد حديث حذيفة قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص فاه أي ينظف فاه ويحرك السواك في فمه تنظيفا له بعد أن يقوم من نومه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من السنن التي يبادر إليها عند القيام من النوم. والحديث الأول حديث أبي موسى يقول: أتيت النبي فوجدته يستن بالسواك، وله نظائر، يعني استعمال النبي عليه الصلاة والسلام للسواك بحضرة أصحابه وهو بينهم، ومثل ذلك أيضا استعمال السواك في المسجد أو داخل المسجد، هذا أمر لا حرج فيه، لا حرج فيه، وإن كان بعض الناس كره ذلك وربما ينتقد ذلك وربما قال لا ينبغي، لكن هو عمل لا كراهة فيه ولا حرج فيه، يستعمل الإنسان في المسجد. ومما يستشهد به في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة، وهذا لا يتيسر إلا أن يكون استعماله في المسجد عند قرب قيام الصلاة ودنو قيام الصلاة أو نحو ذلك. ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاواه: أما السواك في المسجد، أما السواك في المسجد فما علمت أحدا من العلماء كرهه. يقول ابن تيمية رحمه الله: أما السواك في المسجد فما علمت أحدا من العلماء كرهه. وعندما يقول ابن تيمية ما علمت أحدا من العلماء، فأنت تسمع كلام رجل واسع الاطلاع على كلام أهل العلم في المذاهب ومختلف العصور، فهو بحر في اطلاعه ووقوفه على الآثار وكلام الأئمة، فيقول: ما علمت أحدا من العلماء كرهه، بل الآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون في المسجد، بل الآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون في المسجد. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب دفع السواك إلى الأكبر. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي: كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. وهذه الترجمة: دفع السواك إلى الأكبر، دفع السواك إلى الأكبر، أي أن نحتاج أن يعطي سواكه لآخر، يحتاج أن يتسوك به، وكانوا اثنين أو أكثر، فإنه يقدم الأكبر، وهذا فيه تقديم الأكبر، فيه تقديم الأكبر في السواك، وأيضا في الشراب، وأيضا في الدخول، فيقدم الأكبر، تقديم الأكبر. قال: فباب دفع السواك إلى الأكبر. وأورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني، وهذه رؤية منامية، أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي: كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة قوله: فقيل لي: كبر، أي قدم السواك للأكبر، ويراعى في ذلك الأكبر أي سنا. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من بات على الوضوء. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم. رددتها يختلف المعنى. فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك. قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. هذه الترجمة، وبها ختم هذا الكتاب، كتاب الوضوء: باب فضل من بات على الوضوء. فضل من بات على الوضوء، أي أنه يستحب للإنسان أن ينام على طهارة، أن ينام على طهارة، يتوضأ وضوءه للصلاة وينام على طهارة، وهذا أمر يستحب ويندب لفعله، بأن ينام المسلم على طهارة. وأورد فيه حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، أي إذا أردت أن تأوي إلى فراشك لتنام توضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم اضطجع على شقك الأيمن. فهنا فيه النوم على طهارة والاضطجاع على الشق الأيمن والعناية بذكر الله، والعناية بذكر الله سبحانه وتعالى. قال ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وهذه كلمات عظيمة، هي كلمات استسلام وتفويض وتوكل على الله واستعانة به والتجاء إليه وجمع بين الرغبة والرهبة والخوف والرجاء. وفيها أيضا الإيمان بالله عز وجل وبكتبه المنزلة وبنبيه المرسل، فهي من جوامع الكلمات الجامعة لمعاني الإيمان والتوحيد والفزع إلى الله والاعتماد عليه وكمال اللجوء إليه وتفويض الأمر إليه سبحانه، وأيضا تحقيق الإيمان وأصوله العظام. جمعت هذه الدعوات هذه المعاني. قال فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، إن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، يعني إذا قرأت هذه الدعوات ومت من ليلتك مت على الفطرة، لأنك جئت بهذا التفويض وهذا التوحيد وهذا الإيمان وهذا الالتجاء ونمت عليه، فإن مت على الفطرة. قال واجعلهن آخر ما تتكلم به، اجعلهن آخر ما تتكلم به، أي اجعلهن آخر الأذكار التي تذكر الله سبحانه وتعالى بها، فتكون في خاتمة الأذكار، تكون في خاتمة الأذكار. قال فرددتها، أي أعدتها على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لإطمئنان على ضبط الدعاء، وهذا يستفاد من أهمية ضبط الأدعية النبوية بألفاظها المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أحيانا يغير شيء بزيادة حرف أو نقص حرف فيختل المعنى أو يضعف، فينبغي أن يراعى في هذا المقام المحافظة على الأذكار المأثورة بألفاظها الواردة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك، أي الذي أرسلت، قال لا ونبيك الذي أرسلت، قال لا ونبيك الذي أرسلت، فصحح له النبي عليه الصلاة والسلام ليأتي باللفظ المطابق لما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من الحديث استحباب أن ينام المسلم طاهرا وأن يتوضأ قبل أن يأوي إلى فراشه وضوءه للصلاة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا،